بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انفقها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نداء تردد في جنبات الكون بمجرد ما سمع المسلمون بهلال شوال، ملبين نداء ربهم عز وجل ومستجيبين لأمره سبحانه وتعالى حينما قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وما للمؤمنين لا يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا هو شرط الإيمان، أن يستجيب المؤمن لله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان قول المؤمنين إذا ما دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هذا هو ديدن المؤمنين دائما، أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، وفي كل قول وفي كل فعل، وفي كل فعل وفي كل ترك. هذا هو مقتضى الإيمان، أن تسلم لله تبارك وتعالى، أن تستسلم لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعندما يأمرنا الله عز وجل بأمر، فإن الإيمان الذي في القلوب الذي يعتقد به العبد أن الله عز وجل هو خالقه، وأن الله عز وجل هو مولاه، وأن الله عز وجل هو الذي يرزقه، وأن الله عز وجل هو الذي يحفظه، يقتضي من العبد أن يعتقد أن الله عز وجل وحده الإله الذي إذا أمر أطاع، أن يعتقد أن الله عز وجل وحده، كما أن وحده له الخلق فكذا هو عز وجل وحده له الأمر، ألا له الخلق والأمر. فإذا ما أمر الله عز وجل بأمر فعلينا جميعا أن نسارع في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وها هي الاستجابة لأمر الله عز وجل، رددنا معها النداء الذي أمرنا ربنا عز وجل أن نردده، لنعبر به عن فرحتنا بعيدنا، ولنعبر به عن امتناننا لربنا وخالقنا على أن من علينا بنعمة الإسلام، وعلى أن من علينا بنعمة القرآن، وعلى أن من علينا بنعمة شهر رمضان نتذاكر فيه القرآن أكثر من أي وقت مضى، ونتذكر فيه ما نسينا منه، ونعيد شحذ القلوب والأفئدة بما أنزل الله عز وجل عليها من البينات ومن الهدى ومن الفرقان. هذا كتاب الله عز وجل، وصفه الله عز وجل بأنه نور، ووصفه بأنه هدى، ووصفه بأنه فرقان، وهذا يقتضي أن يكون ذلك الكتاب هو إمامنا، وينبغي أن يكون هو دستورنا، وينبغي أن يكون هو منهج حياتنا. ثم من الله عز وجل علينا مع أن هذا الكتاب لا ينبغي أن يغيب عنا في لحظة من ليل أو نهار، إلا أن الله عز وجل جعل له شهرا هو شهر رمضان، فشهر رمضان هو شهر القرآن، حتى يزداد معيننا من القرآن، وحتى يزداد نهلنا من القرآن. وهذا لابد وأن يترجم إلى واقع عملي في سلوكنا. أرأيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ثم ماذا؟ كان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتي جبريل فيدارسه القرآن. فمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمانا وأتقنها عملا، إلا أنه كان إذا زادت دراساته للقرآن زاد معه عمله صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا نبراسا للأمة. خرجت الأمة امتثالا لأمر ربها تبارك وتعالى، تكبر الله عز وجل استجابة لأمره سبحانه وتعالى، وشكرا له على ما من عليها بهذا الشهر الذي هو شهر القرآن، بهذا الشهر الذي هو شهر، مع أن بالإضافة إلى كونه شهر القرآن الذي يزداد فيه الصلة بينك وبين كتاب ربك عز وجل، فهو الشهر الذي تربي فيه نفسك أكثر وأكثر على أنك عبد لله عز وجل، تتبع أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الطعام والشراب الطيب المباح تنظر في ساعتك أو تترقب السماء لكي تعرف إذا طلع عليك الفجر لحظة فارقة يختلف بها الحكم ما قبلها عما بعدها، ما الذي حدث؟ أمر من الله عز وجل واستجابة من العباد لله تبارك وتعالى. شهر تركنا فيه كما قال الله عز وجل مباهيا كما قال الله سبحانه وتعالى مباهيا ومادحا، وهو الرب الأعلى الغني عن خلقه، يمدح عباده، يمدح عبده الصائم ويقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. شهر ترك فيه الصائمون لله عز وجل طعامهم وشرابهم لكي يثبتوا أنهم عبيد له سبحانه وتعالى. شهر كانوا فيه قليلا من الليل ما يهجعون. شهر ختم بعد ذلك كله بأن يخرج من ماله المقدار الذي فرضه الله عز وجل، ومن زاد فالله عز وجل أكثر كرما، لأنه يحب الله عز وجل. إن كان يحب النوم فإنه يحب الله أكثر، وإن كان يحب المال فإنه يحب الله أكثر. خلاصة هذا الشهر أنه كرس تربوي مكثف نتعلم فيه أننا عبيد لله عز وجل. ينبغي أنه متى أمر الله تبارك وتعالى أن تكون الاستجابة فورية ولحظية، لا نتردد قيد شعرة في أمر نازل من عند الله تبارك وتعالى العلي الأعلى المتعال الحكيم الخبير الرحيم. كل هذه الأسماء والصفات تجعلك تسارع في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، تسارع وأنت على يقين أنه لا يأمرك إلا بما فيه خيرك في الدنيا والآخرة. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جاهل، ولكن المؤمنون يعلمونه. لا العلم النظري المبني على الاستقراء وعلى التجربة، هذا نوع من العلم، ولكن أعلى منه العلم اليقيني القائم على الثقة في الله عز وجل، القائم على الإيمان به ربا خالقا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الخالق الذي يعلم خلقه، والذي هو في ذات الوقت رحيم بهم رؤوف بهم، متى أمرهم بشيء فإنه لا يأمرهم إلا بما فيه خيرهم في دنياهم وفي أخراهم. خرجنا اليوم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، نردد نداء التكبير. نداء التكبير هو النداء الذي اختاره الله عز وجل نداء لهذه الأمة، به يعلنون عن فرحتهم بعيدهم، بهم يعلنون دخول أوقات صلواتهم، به كان يكبر أسلافكم حينما يواجهون أعداءهم فيرتد ذلك التكبير الخارج من تلك الأذن التي تزأر لأنها تريد أن تدافع عن دين الله تبارك وتعالى، فيخرج من أفواههم رعبا يلقيه الله عز وجل في قلوب أعدائهم. يوم كانت الأمة شعارها التكبير، شعار باللسان وقبله شعار يتردد في الجنان والأركان بحيث يجعل صاحبه مستشعرا بالفعل أن الله عز وجل أعلى وأكبر من أي قوة يخوف الشيطان بها أولياءه، من أي قوة يحاول الشيطان أن يوهم المؤمنين أن عليهم أن يرضخوا لها وأن عليهم أن يرضوا بالدنية في دينهم وأن عليهم أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. فحينئذ يكون شعار الله أكبر شعار يزلزل الأركان ويجعل كل أحد يتذكر الحقيقة المطلقة في ذلك الكون أن الله عز وجل أعلى وأكبر من كل شيء، وأنه لا يمكن أن يقدم رضا أي أحد مهما كان على رضا الله تبارك وتعالى. كان أسلافكم يواجهون أعداءهم بهذا الدعاء، فماذا كان؟ كان النصر حليفهم بفضل الله تبارك وتعالى في كل موقعة خضوها، ورفع الله عز وجل راياتهم وفتح الله عز وجل بهم الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها، حتى قال قائل ممن درس تاريخهم قال إما أن الدنيا كانت صغيرة في عهدهم وإما أن الأرض طويت لهم. هل تذكرون في أي عام فتحت تلك البلاد التي نعيش عليها ونورها الله بالإسلام؟ تلك البلد التي كانت قلب الإمبراطورية الرومانية، تلك البلاد التي كانت سلة الغذاء للإمبراطورية الرومانية، تلك البلد التي جعلت الإمبراطورية الرومانية تصوم زملائها في الدين لأنها اختلفت معهم في المذهب، سوء العذاب تحرقهم بالنار وتلقيهم في الزيت المغلي لأنها لا تريد أن تتوانى لحظة أن تخرج تلك البلد من قبضتها بأي صورة من الصور. فتحت في عام 21 هجرية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما بين هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو فرد واحد مطارد من المشركين يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤسس أركانها لتكون أول دولة عرفها التاريخ، أول دولة عادلة، أول دولة يقال فيها لرئيسها، مع أنه ماذا كان وقتها؟ هو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، هو المبلغ عن الله عز وجل، يقول له ربه وهو عليه أكرم الخلق ليس لك من الأمر شيء، ذلك حتى يعلم الناس جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليقيم العدل، يهوب يبلغه ربه عز وجل وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. في ذلك الوقت الذي كانت تلك الإمبراطورية الرومانية تعبد الإمبراطور، في تلك الوقت الذي كانت تلك الكنائس تعطي لذلك الإمبراطور أنه ظل الله في الأرض، إذا حكم بشيء فهذا هو حكم الله، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالفعل أمين من في السماء الذي كان يبلغ عن الله تبارك وتعالى لم يكن يأتيه الوحي حينما يكون حاكما وحينما يكون قاضيا يبلغ عن الله عز وجل، فإذا قضى بين الناس يقول إنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليقل أو فليستكثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله عز وجل والذي كان الوحي معه ينزل منزلا في غزوة بدر، فيأتي رجل من أصحابه ليقول له أرأيت ذلك المنزل؟ أهو أمر من الله عز وجل؟ انظر ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أهو أمر من الله؟ ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر. وانظر إن هذا القائل كان قد درس الأمر بعقله ورأى أن ذلك المنزل منزلا غير مناسبا للحرب، ولكن لو أن الله أمر به فهو المناسب، ولو أن الله أمر به فإن في علمي ما لا نعلمه نحن. فالإنسان جاهل بطبعه، عاجز بطبعه، لا يعلم إلا ما يعلمه ربه. فإن لم يكن في الأمر وحي من الله، لأن الوحي هو الخبر اليقين الذي ليس بعده نظر وليس بعده تدبر ولا تأمل. ذلك الذي تدبر وتأمل وعلم أن ذلك موقعا ليس مناسبا للمعركة يسأل متأدبا مع الله عز وجل أولا: أرأيت ذلك المنزل الذي نزلت هو أمر من الله؟ ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أم هي الرأي والحرب والمكيدة؟ فهذا هو الشطر الأول من السؤال، يعلمنا أدب العبودية، يعلمنا أنه إذا جاء الأمر من الله فليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر. وانظر إلى الشطر الثاني: فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، انظر ماذا قال: قال إذن فليس هذا بمنزل. هذه هي الشورى التي علمها الله عز وجل إياها، لم ننتظر قرونا طوال حتى يكتشفها غيرنا ويسميها بما يسميها من أسماء ثم نستوردها منهم، وحينما نستوردها منهم تأتينا وهي محملة بأثقال ثقافتهم وأثقال أفكارهم. ولكن هذا كان عندنا منذ اليوم الأول. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقام تلك الدولة دعائمها العدل والإحسان، دعائمها أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. ثم بعد تلك الهجرة وهو صلى الله عليه وسلم مطارد يطارده المشركون، بعدها بعشرين سنة تفتح تلك البلاد على اتساعها وتنتزع من الإمبراطورية الرومانية ويعم العدل، يدخل الناس في دين الله أفواجا. فمن دخل في دين الله انتفع بهذا الدين أيما انتفاع، ومن لم يدخل ناله من بركة هذا الدين، ومن لم يدخل في ذلك الدين حرر ممن كان يسومه سوء العذاب. إن اللقب الحقيقي الذي يجب أن نمنحه لعمرو بن العاص رضي الله عنه أنه محرر مصر من الرومان، جاء بها فحررها من ظلم عقائدهم الباطلة، وجاء فحرر من لم يدخل في ذلك الدين من عذاب كانوا يلقونه على أيدي إخوانهم في الدين لمجرد أن ذلك اختلاف في المذهب. قال القائل: إما الأرض لم تكن كذلك، يندهش أن في عشرين سنة يمكن أن تكون تلك الفئة القليلة المستضعفة التي معها أشباه السيوف يمكن أن تخرج على الإمبراطورية العظمى التي معها السلاح والعتاد والتي لها الخبرة العسكرية، تطردها من بلاد الشام ثم تطردها من مصر، تلك البقعة التي يبكي عليها الروم حتى الآن. وانتبه جيدا، الروم هم الروم، لم يغيروا عقيدتهم، الروم هم الروم، لم يغيروا أطماعهم، الروم هم الروم، يريدون دائما من العالم كله أن تكون تلك سلة غذاء لهم، وأن يكون ذلك منبع بترول لهم، وأن يكون الآخر منبع عمالة رخيصة لهم، وهم يجلسون يجنون تلك الثمار. الرجل الأبيض عندهم هو الجنس السامي، ولا تغتر بما تسمع من دعاوى زائفة يتكلمون عن حقوق إنسان وغيرها. وانظر إلى الصومال لكي تعرف هل تلك البلدة التي تموت جوعا يصعب على تلك الأساطيل التي تمخر عباب البحار والمحيطات أن تنقل لهم مساعدات غذائية تطعمهم عن بكرة أبيهم، أم أن الأمر هذه الأساطيل لا تتحرك إلا إذا كان في الأمر رائحة بترول يحتاجون أن يستولون عليه؟ وأما إذا كانت مساعدات إنسانية فلتتحرك طائرات أشبه بلعب الأطفال تحمل أطنانا من الأطعمة تلقى على الحدود، ويكون معها مساومة على الدين ومساومة على العرض ومساومة على الاستقلال، كما تسمعون وكما ترون في وسائل الإعلام كلها. لما كان أسلافكم يواجهون الخلق جميعا وهم يعرفون أن الله أكبر، وهم يهتفون من أعماق قلوبهم أن الله أكبر، كانوا هم سادة الدنيا فتحوها في زمن لا يكاد يذكر، فملأوها عدلا وملأوها إحسانا وملأوها برا وملأوها نورا. ثم كان ما كان، وانتبه الأعداء إلى ذلك السر وبدأوا يحاولون غزو العقول، لا سيما تلك العقول التي توجه الأمة، وأقنعوها أن الأمة ينبغي عليها أن تخلع رداءها وأن تغير جلدها وأن تحذف راياتها وأن تأتي برايات أخرى. وكأني بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني هؤلاء قبل أن يعني من يؤمن. أبا عبيدة رضي الله عنه وهو يقول له: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. ماذا كان بعد أن تغيرت الرايات وتبدلت؟ ماذا كان بعد أن حذف نداء الله أكبر؟ الجيوش العربية مجتمعة في حرب 48 تخسر أمام حفنة من الصهاينة، مهما كان معهم من قوة ومن عتاد، كيف استطاع هؤلاء أن يهزموا الجيوش العربية مجتمعة وهم يفوقونهم عددا وعدة؟ ذلك لأننا دخلنا تلك الحروب ونحن لا نعرف من نحن، ونحن لا نعرف ماذا نريد، ونحن لا نعرف أي أمة نحن، ونحن لا نعرف الرسالة التي نحملها للعالم أجمع. وهكذا خرجنا من ذل إلى ذل ومن هوان إلى هوان، حتى تذكر الناس يوما في يوم العاشر من رمضان عام 1393 هجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 ميلادية، تذكروا الله أكبر. فماذا فعلت؟ زلزلت أركان العدو وهو محتمن في جدره وهو متحصن في حصونه ومعه العدد والعدد والعتاد ومعه كل شيء. ولكن الله أكبر إذا خرجت من قلوب مؤمنة بها فإن لها فعل السحر في قلوب الأعداء، ثم إن لها الأثر الإيجابي في نفوس من يتكلم بها. ألم تروا أو لم تسمعوا إلى هؤلاء الجنود الذين إذا أعجزهم حقل ألغام كان منهم من يلقي بنفسه لكي تتناثر أشلاؤه ثم تتحول تلك الأشياء إلى قناطر يعبر عليها إخوانه لكي يواصلوا هتافهم الله أكبر ولكي يواصلوا جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى؟ ألم تسمعوا إلى جنودنا عندما كان يعييهم مدفعية العدو الثقيلة التي ليس لهم من حيلة معها، أنه كان ينبري لها من يضع رأسه في فوهة المدفع لتنفجر رأسه وينفجر المدفع ويقي إخوانه بنفسه وبأشلائه تلك المدفعية؟ هذا كله حدث يوم أن قالوا الله أكبر. استردت الأمة كرامتها واستردت الأمة عزتها، ولكن ويا للأسف عاد من يقول لنا مرة ثانية كيف سنطعم؟ عاد من يقول لنا نحن لا نزرع القمح بما يكفي، لا بد أن نعود إلى أعدائنا، لا بد أن نتوسل منهم سلاما. ويا ليتها كانت معاهدة شريفة نزيهة تحقق مصالح الطرفين، ولكن قيل لنا ما يقوله الشيطان في كل زمان ومكان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذا هو ملخص ما حدث، وعدنا بالفقر وأمرنا بالفحشاء وفرض علينا أن نمرر الفحشاء حتى ننال غذاءنا فيما قيل لنا. وعارض الشرفاء من الأمة ذلك وأرادوا أن يمنعوه فما استطاعوا، حتى صار أمرا واقعا ملزما لمصر من الناحية الدولية، فقالوا: يا ليت نتحرك ونحاول أن نقلل من الآثار المدمرة لتلك الاتفاقية طالما أنها بقيت أمرا واقعا. ولكن ويا للأسف وجد من يرى تلك الاتفاقية وكأنها هي المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، من أجلها يترك المنزل من عند الله عز وجل، من أجلها يؤمر بالفحشاء، من أجلها يحارب من يدافع عن هوية الأمة وعقيدتها. حتى كان ما كان وحتى أزاله الله تبارك وتعالى، فجاء ذلك العدو يختبر إلى حي إلى أي حد بلغت كرامتنا مرة ثانية، وإلى أي حد بلغت عزتنا. فجاء فقتل بعض أبنائنا، رزقهم الله عز وجل منازل الشهداء، وأنه يريد أن يرى إلى أي حد بلغت الكرامة عندنا، وبفضل الله عز وجل كانت الإجابة على خلاف ما يحبون، وجاءتهم الإجابة على ما يكرهون، من أن الأمة استعادت عزتها، وأن الأمة استعادت كرامتها، وأنه إن كان هناك من ألقى بنفسه يوما ليمر إخوانه على أشلائه، فإن اليوم هناك من تصلق بناية 20 دورا ليبلغ رسالة رمزية لهؤلاء، أن الأمة عرفت أن عزها في شرع الله تبارك وتعالى، أن الأمة عرفت أن عزها ألا تسلم قيادها لغيرها، أن الأمة عرفت أنها يمكن أن تتعامل مع الغير، ويمكن أن تتعاهد مع الغير، ولكن من منطلق العزة والكرامة والمحافظة على الهوية، وليس من منطلق تذويب الهوية وتمييعها وبيعها بثمن بخس. هكذا جاءت الرسالة. ولكن احذروا، كما سرق جهاد الله أكبر في العاشر من رمضان، ونكست رايات الله أكبر مرة ثانية، ورفعت رايات الكساء والغزاء، أنه مملوك بأيدي غيرنا، وأننا علينا أن ندور في فلكه شئنا أم أبينا. ما زالت القصة يراد لها أن تتكرر، وما زال هناك، سواء كان يدري أو لا يدري، ما زال هناك من يقول لنا استوردوا المناهج من غيرنا، اتبعوا سنن الغير. هذا تلك السنن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال هناك من يرى أن تاريخنا ليس فيه شيئا مشرفا، وهذه الدولة الفتية التي كانت هي الإمبراطورية الأولى في العالم ما لا يقل عن 12 قرنا من الزمان أو 13 قرنا من الزمان، في حس هؤلاء لم تقدم ثقافة، ولم تقدم نظام حكم، ولم تقدم، وأننا علينا أن نأخذ من الغير. فإن جئت تناقشه وتقول له ماذا تريد أن تأخذ من الغير، ما الذي لا تجده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في التطبيق العملي والاجتهادات التي أضافتها الأمة إلى ذلك عبر التاريخ؟ يقول نريد من الشعب أن يحكم نفسه. وهل وجدت في تاريخ دولة الإسلام غير هذا، باستثناء أمر رئيسي هو أن الله تبارك وتعالى إذا حكم فهذا فوق الجميع، والشعب الذي يؤمن بأن الله هو الحكم، وأن الله هو العليم، وأن الله هو الحكيم، ترى هل تريد منه بعد أن يقول أنا مسلم إذن أنا أؤمن بالقرآن، إذن أنا أريد أن أطبق القرآن، إذن أنا أريد أن أطبق شريعة الإسلام، هل تريد منه مرة ثانية أن تعيد الكرة إليه وهو قد أعلن أنه يثق ويوقن في حكم الله تبارك وتعالى، وأن حكم الله عز وجل عنده كما سأل الرب عز وجل عباده، فهل عسى من مجيب ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ تريد من الشعب أن يحكم نفسه فيما يصادم شرع الله، هل هذا من الممكن أن يحدث، أو فيما يكمل ذلك الشرع حينما ترك الله عز وجل لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ هذا من وهذه ما الأمة طوال عمرها وهي تحكم نفسها فيما يتعلق بهذا، وقد ذكرنا نماذج لهذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة هي التي تعترض عليه متى أرادت أن تعترض، وتشير عليه متى أرادت أن تشير. فما الذي لم تجدوه عندنا حتى تطلبوه من عند غيرنا؟ هل تريدون منا أن نشرع الإباحية والشذوذ مثلا؟ هل تريدون منا أن نترك لكل خارج عن شرع الله تبارك وتعالى أن يلقي ثمومه في الأمة؟ أم تريدون من الأمة أن تجتهد فيما أمرت أن تجتهد فيه، وبعد أن تثبت الأركان الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مرادكم الأول فأخسأوا، فلن يستمع لكم أحد بإذن الله عز وجل، وإن كان الثاني فلما تستوردون؟ وهذا هو الذي موجود عندنا. يقولون نريد الحرية، وأي حرية أعلى من ألا يكون فوقك أحد إلا خالقك؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول له ربه عز وجل ليس لك من الأمر شيء، عندما يحكمك حاكم وفق شرع الله الله فهو لا يحكمك من أهوائه وآرائه، هو محكوم كما أنك محكوم، هو محكوم بشرع الله عز وجل كما أنك محكوم بشرع الله. حتى هذا المجرم الذي لو كأنه لا يعنيهم في الدنيا إلا كيف سيعاقب المجرمون في شرع الله تبارك وتعالى. نقول أكرم ألف مرة لمن يجرم أن يقال له نحن سنطبق فيك حكم خالقك وإلهك، لو أنه أمرنا أن نعفو عنك لعفونا، ولو أمرنا أن نشدد العقوبة لشددنا، ولو أمرنا أن نخفف لخففنا، ليس لنا من الأمر شيء، إنما هو أمر إلهك وخالقك ومولاك. يريدون مساواة، أي مساواة هذه فوق التي أتى بها شرع الله تبارك وتعالى؟ أم تراهم يريدون بالمساواة أن يكون الرجل هو المرأة والمرأة هو الرجل وهي الرجل؟ وهذا مما لا يستقيم في عقل فضلا عن يستقيم في شرع، فإن المساواة تقوم على التكامل بأن كلا يؤدي دوره ويأخذ جزاءه، إن إحسانا فإحسان وإن إساءة فإساءة. هل سيريدون أن يحيلون على أفكار البشر يجربون فينا؟ وقد خلقنا الله عز وجل مكرمين، ومن تكريم الله إيانا أن تركنا نحن نجرب في الكون، نحن نجرب في الزراعة في الصناعة في البناء في الطرق في تربية الحيوان، أما نحن كبشر فلا يجرب فينا أحد ولا نجرب في أنفسنا، نحن خلقنا الله عز وجل مكرمين. ومن تكريم الله إيانا أنه لم يدع شيئا يتعلق بنا كبشر في علاقتنا بالله عز وجل وفي علاقتنا بين بعضنا البعض. كيف ينشأ المجتمع وكيف تقام الأسرة وكيف تكون الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة وكيف تكون الحقوق المتبادلة بين الأبناء بين الآباء والأبناء؟ كل هذا مفصل في شرع الله تبارك وتعالى. فاحذروا أن ينحرف المسار مرة أخرى، احذروا أن ينحرف المسار مرة أخرى في يوم من الأيام قدمنا تضحيات حتى يعود شعار الله أكبر ثم انحرف المسار. واليوم من الله عز وجل علينا بمدد من عنده وأزال عنا الظلم والطغيان، فلا تسمحوا للمسار أن ينحرف مرة ثانية. نحن لا نعني شخصا بعينه ولا حتى اتجاها بعينه، وإنما نخاطب جميع المسلمين، نخاطب فيهم إسلامهم إن كنتم آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا تقرؤونه في كل وقت وفي كل حين وازدادت قراءتكم له في شهر رمضان وسمعتم وصف الله له أنه بينات وأنه هدى وأنه نور وأنه فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فاتبعوا ذلك الفرقان واتبعوا ذلك النور وانظروا إلى مقاطع الحقوق فيه، فما أقره فهو الحق وما نفاه فهو الباطل وما وسع فيه، فاجتهدوا فيه باجتهاداتكم واستعينوا فيه بآرائكم وأفكاركم، بل واستعينوا فيه بآراء وأفكار غيركم، طالما أن القرآن سمح لكم وطالما أن الله عز وجل سمح لنا أن نجرب فيه وأن نسعى فيه. هذا هو عيدنا الذي لا ينبغي أن يكون فرحة عابرة، وإنما هذا عيد بعد شهر تربت فيه النفوس ورجعت فيه النفوس إلى كتاب ربها، فينبغي أن يكون ما بعده أفضل مما قبله على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. ينبغي أن نعود مرة ثانية أمة خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فينبغي أن نعود مرة ثانية لا كما يراد لنا أن يقول أن كل إنسان حر في نفسه، نعم كان حرا ثم دخل في ميثاق قال أنا مسلم، فلما قال أنا مسلم صار هذا ميثاق بيننا جميعا، لسنا نحن في هذه الساحة بل وفي البلد بأسرها بل وفي العالم أجمع أن المسلمون بينهم وبين بعضهم ميثاق، أن من أخطأ منهم على الجموع أن تنصحه وعلى الجموع أن ترده عن خطأه، وأنه هو بدوره عليه نفس ذلك الواجب. علينا أن نكون على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة بعد رمضان أفضل مما كنا عليه قبل رمضان، كان هذا الشهر فرصة للتربية والعبادة وتهذيب النفس، نتمنى أن نخرج منه بنفس تستطيع أن تسير بنا إلى رمضان القادم. بقي من هذا الشهر ما تعلق به بآخر أيامه، بأنه بغروب شمس آخر أيامه تجب زكاة الفطر وينبغي أن تخرج قبل صلاة العيد، فمن أخرها حتى الآن فقد عصى بتأخيرها، ولكن عليه أن يبادر بالتوبة، ومن تمام توبته أن يخرجها وأن يوصلها إلى مستحقها، وتكون في هذه الحالة قد وصلت متأخرة خير من ألا تصل أصلا. ثم عليه أن يعمر ذلك اليوم بالبهجة والسرور، فإن الله تبارك وتعالى يتعبدنا في مثل ذلك اليوم بإظهار البهجة والسرور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: دعاهما يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة، ففي ديننا فسحة لهو بريء، ليس اللهو الذي ترونه في وسائل الإفساد من العري والتخنث والتخنع، وإنما له بريء بما ينشده الصغار والكبار من أمور تحض على مكارم الأخلاق بلا مفسدات لها، بما يكون من ملاعبة الرجل أهله وأولاده، بما يكون من التظاهر في الله تبارك وتعالى وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام، فهذه كلها من مقومات المجتمع المسلم. ولا تنسوا إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها، قلب المسلم قلب كبير، قلب المسلم يتسع أن يكون في عيده وفي بهجته، ومع ذلك لا ينسى في دعوة يرفعها أو قروش يدفعها إخوانه الذين يتألمون هنا أو هناك، قلب المسلم يسع لذلك كله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في ليبيا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في اليمن، اللهم أطعم عبيدك في الصومال، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم ما اطعمهم واكسهم من عندك يا رب العالمين دون ما ان يدفعوا ثمنا لذلك من دينهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.